نجد كتاب يغني عن كتاب. جميل. وإنما الله جل وعلا كتابه أجل من أن يحوي كتاب واحد كل ما فيه من كنوز الخير التي جاءت في القرآن العظيم. لكن إن كان ولا بد فأنا لا أعلم عن مستواكم العلمي، لكن ممكن أن تشكل مكتبة تجمع ثلاثة كتب، تفسير ابن كثير وتفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي وتفسير العلامة بن سعدي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. هذه الثلاثة بالنسبة لمكتبة البيت، بالنسبة للمبتدئين، بالنسبة لأمثال ذلك، حسن جدا أن يصل الإنسان إليها.